بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل بضم الغين. الاغتسال أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمين. ما يغسل به الرأس، ما يغسل به الرأس من خطمين وغيره، وموجبه ستة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله أحكام الوضوء وذكر نواقض الغلو، شرع في بيان أحكام الغسل، لأن الغسل من الأحداث، وهو يسمى موجب الغسل الذي هو الجنابة ونحو ذلك، هذا يسمى الحدث الأكبر. فالغسل هو الاغتسال من أجل زوال الحدث الأكبر، وهذا الله عز وجل ذكر الوضوء وذكر الغسل في آية واحدة في القرآن الكريم، في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا للوضوء. ثم قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، لأنه لا بد من غسل جميع البدن. هناك الوضوء كالحدث من وضوء خروج الغائط أو البول أو الريح أو بقية نواقض الوضوء، يكتفى بغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين والترتيب والموالاة، هذا يكتفى. لكن في الجنابة لابد من غسل جميع البدن. فلذلك المصنف رحمه الله تعالى قال: باب الغسل، أي باب أحكام الغسل وبيان أنواع الغسل ومتى يجب الغسل. فهذا الباب معقود في أحكام الغسل. والغسل بالضم هو الاغتسال، هو الاغتسال، فعليه الغسل أي الاغتسال، فيغتسل، فهذا يسمى الغسل. أما الغسل فهو الفعل، كونك تغسل الثوب أو تغسل جسمك قال غسله، هذا بالفعل. وكذلك أيضا الغسل يسمى الماء، الماء اللي تغتسل فيه يسمى غسل، كما يسمى أيضا في باب الوضوء. الوضوء هو الفعل، والوضوء بالفتح هو الماء الذي أنت تتوضأ به، فالماء الذي تتوضأ به يسمى وضوء. ولذلك جاء في حديث عثمان أنه قرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وضوءه، أي الماء الذي يتوضأ به. وأما الوضوء بالضم فهو الفعل، فكذلك أيضا الغسل هو الفعل، والغسل هو غسلك الشيء، وكذلك الماء أيضا يسمى غسل. وكذلك أيضا الغسل بكسر الغين هو المادة التي تحتاجها في الغسل، ولذلك قال: وهو ما يستعمل من خطمي وغيره، مثل الإشنان الذي تستعمله في الغسل، أو مثل الصابون الذي تستعمله، هذا يسمى غسل. فالغسل بالضم الفعل، والغسل هو الفعل، الغسل بالضم هو الاغتسال، والغسل هو غسل الشيء ويسمى الماء كذلك، والغسل بالكسر هو المادة التي تستعملها للتنظيف مع الغسل، مثل استعملت تراب، استعملت إشنان، استعملت سدر، استعملت خطمي، استعملت صابون، كل هذا داخل، هذا يسمى الغسل بكسر الغين. نعم. وموجبه ستة أشياء. هذا بأن الغسل، الغسل موجبه ستة أشياء، يعني الأغسال الواجبة ستة أنواع، وسيأتي تفصيلها، يفصلها لنا المصنف رحمه الله تفصيلا واضحا. فالأغسال الواجبة، أما الأغسال المستحبة فهي كثيرة، تبلغ إلى 16 غسل، 16 غسلة المستحبة. لكن هو يتكلم عن الواجبة التي لابد منها فهي ستة أغسال. نعم. أحدها خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه. نعم، هذا أول أنواع الستة التي يجب الاغتسال منها وجوبا. أولها خروج المني دفقا بلذة، فإذا خرج المني دفقا بلذة سواء من الرجل أو من المرأة وجب الاغتسال. فإذا خرج دفقا بلذة سواء حصل إيلاج أو لم يحصل إيلاج، فمتى خرج المني دفقا بلذة أي بشهوة وجب الاغتسال، وهو غسل جميع البدن. هذا خروج المني دفقا بلذة، ويشترط في أن يكون دفق وأن يكون بلذة وأن يكون من مخرجه المعتاد من الذكر أو من فرج المرأة المعتاد. أما لو خرج المني من غير مخرجه، لأن المني الله سبحانه وتعالى جعل له مسيرا في الجسم وهو الصلب، كمثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى يخرج من بين الصلب والترائب، فصلب الرجل هذا يخرج منه ومن ترائب المرأة على قول، فالصلب هذا هو. فلو مثلا أجارنا الله وإياكم انكسر صلبه وخرج المني ما يجب الغسل، لكن خروجه هذا يخرج دم فهو يكون نجس فلا بد من غسله ويكون نجس ولا يوجب غسل، لأنه ما خرج من مخرجه المعتاد، ولأنه ما وصل إلى حد المني، في أن المني هو من حكمة الله أنه ينزل من الصلب ويصل إلى الأنثيين، ثم الأنثيان تطبخه ويخرج على هذه الكيفية، فهي تجعله أبيض بعدما كان أحمر دم. ولذلك أحيانا إذا ضعفت الشهوة أو أحيانا إذا أضر بنفسه في الجماع قد يخرج المني أحمر، ما يمضي الأنثيين تصلحه حتى يصل إلى حد المني ويتغير، كما قال العلماء رحمهم الله أحيانا يخرج، ويقولون بذلك لقصور الشهوة عن قصره أي عن تبييضه، ضعفت الشهوة ولم تبيضه فربما خرج، لكن إذا خرج على هذه الكيفية وبشهوة وبدفق فإنه حكمه حكم المني. فهذا المني الذي يوجب الغسل إذا خرج، وقد يخرج من الإنسان وهو نائم ما يدري، ما يستحضر لذة ولا يستحضر خروج دفقا، لكنه إذا قام يجد في ملابسه أثر المني، فإذا تحقق أنه مني وجب عليه الغسل احتياطا، لأنه ما خرج هذا المني إلا من شهوة، فيجب عليه أن يغتسل. أما إذا مثلا خرج، أما إذا انتبه وتذكر احتلام ذاك لأنه احتلم لكن ما وجد بلل، هذا ما عليه شيء، لأنه الموجب هو خروجه، ما خرج شيء ما عليه. لو تذكر أنه محتلم لكن ما وجد شيء، ما وجد في ثيابه بلل، نقول ما عليك شيء. وإن انتبه ما ذكر احتلام لكن وجد البلل، فإذا وجد البلل فنقول فرق بينهم، هل هو مني أو مني؟ فإن قال مني قلنا يجب عليك الغسل، وإن قال مني قلنا لا اغسله ولا عليك غسل، اغسله وتوضى ولا يجب عليك الغسل، لأن خروج المني لا يجب الغسل. والفرق بين المني والمني أن المني يكون أبيض ويكون غليظ وله رائحة كرائحة الطلع الكافور حق النخل، فيه من رائحته، هذا يعرف الغلظه بياضه رائحته يعرف أن هذا مني. أما المني فهو أقل غلظا من المني، هو لزج لكنه ما هو بغض المني، ولونه ما هو أبيض، لونه لون الماء ما هو أبيض، فهذا نجس لكن نجاسته مخففة ولا يوجب الغسل. والفارق بالعلامة انك تفرق بين العلامة المذي، انه الغالب ان المذي يخرج اما التفكر بالنساء او النظر الى النساء او ملاعبة الزوجة، فهذا في الغالب يحدث عندها عندما يحصل انتشار يخرج المذي. اما المني فهو ما يخرج الا دفقا بلذة، فاذا كان مثلا عندما نام حاصل بينه ملاعبة واهله وجده عرفنا ان هذا مني، أو كان مثلا فكر في يوم النساء وجده خرج منه يقول هذا مذي، لأنه هو اللي يخرج عند تذكر وكذا وحصول الشهوة يخرج المذي. فهذا الفرق بين المذي، فالمذي نجس نجسته مخففة رشه بالماء يكفي، أما المني فهو طاهر لو صليت فيه فلا عليك طاهر، إلا أنه يستحب تنظيفه استحبابا، ولو ما انتبهت له إلا وهو يبس يكفي أنك تفرك ثوبك وتنفخه يكفيك هذا، لأن المني طاهر. أما المذي فهو نجس إلا أن نجاسته مخففة، ما هو مثل البول يكفي أنك ترشه بالماء ويكفي في الطهارة. فهذا الفرق بينهما. نعم. وهناك نوع ثالث يسمى الودي، وهذا الودي في الغالب علامته انه يخرج بعد البول، بعد ما الانسان يبول بعد قليل يخرج شيء لزج، هذا له مذي وله مني، ويسميها العلماء الودي، وهذا حكمه حكم البول. نعم. فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه. نعم، لو خرج المني من يقظان بغير شهوة، ربما مع شدة البرد أو كذا ربما يخرج المني، فهذا خرج منه بدون انتشار وبدون شهوة، هذا لا يوجب الغسل. نعم. فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، لحديث علي يرفعه إذا فضخت الماء إذا فضخت الماء فاغتسل، فإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد. والفضخ خروجه بالغلبة. نعم، هذا الحديث الذي استدل به العلماء إن المني لو خرج بدون لذة وبدون شهوة ما يجب غسل، لقول علي رضي الله عنه إذا فضخت الماء فاغتسل، والفضخ معناه خروجه بالغلبة، فسره أهل اللغة أنه خروجه بالغلبة، خرج بشهوة وغلبة عليه، هذا هو فضخ الماء، هذا يجب الغسل. لكن لو خرج، قد يكون الإنسان مريض ويخرج منه المذي بدون انتشار وبدون شهوة، هذا ما يجب الغسل. وقد يكون مثلا من شدة البرد أو كذا يخرج، كما ذكر العلماء أن أسباب خروجه بدون شهوة إما يكون عن مرض وإما يكون من شدة برد ونحو ذلك، فقد يخرج، هذا لا يجب غسل لأنه لم يكن فاضخا للماء. والفضخ خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي، فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي. يكون ما هم مني، وإذا كان ما هم مني معناه أنه نجس لأنه ما يصدق عليه اسم المني. نعم. قاله في الرعاية، وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل. نعم، ما يجب الغسل سواء نضج أو لم ينضج، سواء كان خروجه دم أو خروجه حتى ولو كان أبيض، إذا كان من غير مخرجه فلا يجب الغسل. نعم. وحكمه حكم النجاسة المعتادة. نعم، حكم النجاسات التي تخرج من البدن يجب غسله. نعم. وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط. نعم، وإن أفاق يمكن ينتبه من النوم، يمكن يكون مثلا أجارنا الله وإياكم مجنون ثم يفيق ويعقل ويجد البلل معه، يمكن يكون إنسان أصابه إغماء، فإذا مثلا انتبه من نومه أو إغمائه أو أفاق من جنونه ووجد هذا البلل، إنسان تذكر احتلامه، وإن ما تذكر شيء فننظر فيه، إن كان مني قلنا اغتسل احتياط، وإن كان مذي قلنا اغسله ولا عليك غسل. نعم. فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما، وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر ونحوه أو كان به إبردة لم يجب الغسل. نعم، لم يجب الغسل لأنه حتى لو كان مذي معناه أنه خرج من أجل الإبردة، أو كان مثلا مذي وخرج بسبب هذا، حصل عنده مثلا إما ملاعبة لأهله وإما مثلا تفكير في النساء أو نظر وخرج منه، عرفنا أن هذا مذي يكون نجس ولا يوجب الغسل، لكن لابد غسله وكما سبق بيان أنه نجاسته نجاسة مخففة يكفي فيها الرش. نعم. وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. نعم لا احتاط ينبغي له أن يحتاط من باب الاحتياط، يغتسل ويغسل ما أصابه إذا ما تحقق ما شو. نعم. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له. نعم هذا أيضا موضوع الانتقال، قد يحس الإنسان مثلا بالمذي لأنه انتقل من مكانه إلى آخر لكنه ما خرج من الذكر، فهذا بعض العلماء يقولون يجب عليه الغسل لأنه فار، لأن الماء فارق محله فهو يجب عليه الغسل. بعض العلماء يقولون لا ما يجب عليه الغسل حتى يخرج. نعم. لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب. نعم لكن هذا التعليل ليس فيه نص، وهذا التعليل هذا اجتهاد من بعض العلماء رحمهم الله، فمنهم من عمل به ومنهم من لم يعمل به، من عمل به من باب الاحتياط ومن ترك العمل به لعدم وجود النص فيه. نعم. ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. اي نعم يحصل به البلوغ، اذا حصل هذا ايضا فانه يحصل يعني يحصل به البلوغ سواء من الذكر او من الانثى. نعم. فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده. إيه نعم لأن الانتقال هذا مني واحد لا يوجب غسلين، من قال أنه بالانتقال يغتسل فيغتسل، فإذا خرج بعد ذلك ما يوجب غسل الآخر، ومن قال لا يغتسل إلا بالخروج فهو إذا خرج اغتسل له كفى. نعم. لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين، والثاني تغييب حشفة أصلية. يعني سبق لنا القسم الأول الأغسال ستة، انتهينا من ذكر واحد وهو خروج المني، وبين حالات خروج المني وبين الحالات اللي يخرج منها المني ولا توجب الغسل، والآن انتقل إلى القسم الثاني مما يوجب الغسل. نعم. وهو تغييب الحشفة، تغييب حشفة الذكر في فرج أصلي ولو لم ينزل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا التقى إذا مس الختان الختان وجب الغسل وإن لم ينزل، فهو وإن لم ينزل وجب عليه. نعم. والثاني تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل. حشفة أصلية، حشفة الذكر أصلية أو ربما تكون مقطوعة فبمقدارها، إذا حصل تغييب مقدار الحشفة في الفرج وجب الغسل سواء خرج منه مني او لم يخرج منه شيء. نعم. مجرد العلاج يجب الغسل. نعم. لان النبي يقول اذا مس الختان الختان وجب غسل. وان لم ينزل في فرج اصلي قبلا كان او دبرا، وان لم يجد حرارة، فان اولج الخنث المشكل حشفته في فرج اصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى، فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل. نعم هذا لأنه الموجب للغسل تغييب الذكر الأصلي في الفرج الأصلي، فلو حصل شيء بغير أصلي لا قيمة له، لا يعتد به، لأن المهم هو وجود الفرج. فالخنثى المشكل له آلة ذكر وله آلة أنثى، ما ندري أيهما الأصل، فلو مثلا حصل منه فإن حصل منه إنزال أوجبنا عليه الغسل بالإنزال، فهذا بالنسبة للخنث المشكل لأن أحدهما أصلي والآخر ليس بأصلي، ما لم يعني يحصل الفرق، وهذا قد يحصل الفرق بعد البلوغ، قبل البلوغ ما حصلنا. ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج. نعم مجرد المس من الظاهر بدون علاج ما يوجب الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام المس يعني المراد هو العلاج كما فسره الأحاديث الأخرى أيضا، إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فلا ما يحصل بعد العلاج. نعم. فالمراد بهذا العلاج. نعم. ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير علاج ولا بإيلاج بعض الحشفة، ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله، وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه. والثالث نعم هذا انتهى الثاني من انواع الغسل وهو ترهيب الحشفة الذكر في الفرج، فيجب على كل منهما الغسل على الذكر وعلى الانثى، وان لم يحصل انزال منهما ولا من واحد منهما. نعم. والثالث اسلام كافر. نعم الثالث من انواع الغسل اذا اسلم الكافر فانه يجب عليه الغسل، لان من اسلم في عهده صلى الله عليه وسلم امره النبي بالاغتسال كما في قصة ثمامة وغيره، ان النبي امره ان يغتسل من اجل الدخول في الاسلام. نعم. الثالث اسلام كافر اصليا كان او مرتدا. نعم الكافر سواء كان اصلي يعني هو على اصل الكفر ما سبق ان دخل في الاسلام، او كان مرتد وهو من دخل في الاسلام ثم ارتد عن الاسلام، فاذا رجع الى الاسلام كذلك يجب عليه الغسل مثل غيره من الكفار. نعم. ولو مميزا ولو لم نعم ولو مميزا نعم ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه. نعم ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه، ربما انه ولو ذلك ولو مميزا، اذا ميز تجاوز السبع سنوات واسلم يغتسل ولو لم يوجب، لان بعض العلماء قال ان الغسل الكافر هو بسبب ان عليه جنابات قديمه ما يغتسل، الكافر ما يغتسل عنها فلا بد ان يغتسل، لكن ليس هذا هو العله، العله انه الغسل من اجل الكفر سواء حصل قبل ذلك له جناب او لم يحصل له شيء، فاذا اسلم وجب عليه الغسل حتى ولو كان اغتسل مثلا في وقت كفره، لانه ما ينفع هذا لو اغتسل في وقت كفره، لانه لا بد من نيه ولا بد من الاسلام، والنيه لا بد تصح الا من مسلم، فهو ولو اغتسل ما يأثر في هذا، فهو لا بد ان يغتسل اذا اسلم. نعم. ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه، لان قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. نعم أمره النبي، أمر قيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر، وأمر ثمامة بن وثار حينما أطلقه في المسجد أمره أن يذهب ويغتسل ثم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد والترمذي وحسنة. ويستحب له إلقاء شعره، قاله أحمد. لا هذا من باب الاستحباب، يستحب للكافر إذا دخل في الإسلام، أما الاغتسال يجب عليه أن يغتسل، ومن المستحب أن يحلق شعره شعر رأسه، الشعر الذي من العادة أنه يحلق كشعر الرأس والعانة والشارب، أما اللحية فلا لأنها منهي عن حلقه، فمثل هذه اللي احتاج الحلق مثلا فهذا أيضا يحلقه الشعر الذي مضى عليه وهو في الكفر. نعم. ويغسل ثيابه كذلك أيضا، هذا من المستحبات، ما نجب عليه غسل الثياب، لكنه في الأفضل أن يلقي الشعر وأن يغسل ثيابه. نعم. والرابع موت غير نعم هذا الثالث، انتهينا منه، الثالث من موجبات الغسل إسلام وكافر يجب عليه يغتسل. نعم. الرابع نعم الرابع موت غير شهيد. نعم الرابع الموت، إذا مات الميت وجب على ولي أمره أن يغسله، ووجب على جميع المسلمين أن يغسلوه، فإذا قام به من يكفي سقط عن فرض الكفاية، فإذا كان عند وليه قام بذلك، وإذا ما قام به وليه أو لم يكن له ولي وجب على جميع المسلمين أن يغسلوه، لأنه واحد من المسلمين، فهو هذا من فرض الكفاية على المسلمين أن الميت يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، هذا من الأشياء التي أوجبها الإسلام على بقية المسلمين، فإذا كان عنده من يقوم بتولى شأنه بتغسيله وتكفينه وحمله للصلاة عليه ودفنه فهذا، فإذا ما كان عنده حد وجب على عموم المسلمين، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. نعم. الرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما. نعم شهيد المعركة استثناؤه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه، لأن الشهيد ما هو في حاجة إلى الصلاة عليه، ولا لأنه الشهادة تكفل عنه كل شيء، فهو يكفن وكذلك أيضا يبعث يوم القيامة على حالته، هذه تشريفا له وتكريما له، فهذا من باب التشريف والتكريم، إلا أنه بس مخصوص بشهيد المعركة الذي يموت في المعركة، فلو قدر أنه جرح في المعركة ثم نقل مستشفى أو أي مكان للعلاج وجلس يومين أو ثلاثة ومات، هذا حكم غيره، يغسل وإن كان أنه نال فضل الشهادة حصلت له، لأن الشهادة مات بسبب ذلك، لكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. ولذلك نص العلماء على شهيد المعركة أو المقتول ظلم، إنسان قتل ظلما ما قتل مثل تمسكه بدينه أو نحو ذلك، أو مثلا قتل دفاعه عن محارمه قتل، هذا ظلم، فهذا أيضا حكم الشهيد. نعم. ومقتول، ولأن النبي أخبر أنه شهيد في هذه الحالة. نعم. ومقتول ظلم ويأتي. والخامس حيض، هذا الموت وسيأتي إباحه. والخامس الحيض، وهذا من خصائص النساء، الحيض والنفاس مما يوجب الغسل إذا، ولكنه لا يجب إلا بعد الطهر، إذا طهرت من الحيض أو طهرت من النفاس وجب عليها الغسل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول حتى يطهرن، تقربوهن حتى يطهرن من الحيض، فإذا تطهرن من الحيض انقطع الحيض، وتطهرن بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله، قبل ذلك ما يجوز أن تقرب الحائض، يجب عليها الاغتسال، وكذلك النفس يجب عليها أن تغتسل. وأما المستحاضة فهي داخلة في باب المستحبات، الغسل الأغسال المستحبة، اللي ستة عشر غسل مستحبة، يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة استحبابا لا وجوبا، أما الحائض يجب عليها والنفس يجب عليها إذا انقطع دمها أن تغتسل. نعم. والسادس نفاس، ولا خلاف في إيش؟ نفاس. إلا الخامس. الخامس حيض. والسادس نفاس. اي نعم، السادس نفاس، الحيض نوع والنفاس ايضا اخر، كل واحد منهما يوجب الغسل. بركة. طيب اقرأ كمل. ولا خلاف في وجوب الغسل بهما. نعم، ما خلاف بالاجماع العلماء رحمهم الله انه يجب الغسل، بخلاف غسل الميت هذا اللي فيه الخلاف هل هو واجب او مستحب، وكذلك مثلا غسل الكافر في خلاف بين العلماء، لكن هذا بالاجماع وجوب الغسل لان الله امر بذلك. ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله. ولا خلاف في وجوب الغسل بهما، قاله في المغني، فيجب بالخروج والانقطاع شرط. نعم، يجب إذا وجود الحيض وجب عليها الغسل، لكن ما يصح منها الغسل حتى ينقطع الدم، هو وجب بالخروج لكنه ما يصح حتى ينقطع، فإذا انقطع الدم وجب عليها الغسل عند ذلك. نعم. والانقطاع شرط، لا ولادة عارية عن دم. نعم، لا ولادة عارية عن دم ما عليها النفس، لأن النفس ما تسمى نفس إلا إذا وضعت وخرج معه دم، لكن لو وضعت طفلا ولم يخرج منها دم أصلا ما تسمى نفسا، ذي ولا لا تصلي تتوضأ بس بطلت طهارة الوضوء فقط، فتتوضأ وتصلي الأوقات التي فهذا. ولذلك جاءت امرأة إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأخبرتها أنها ولدت ولد ولم يخرج دم، فقالت أنت امرأة طهارك الله، وأمرتها بالصلاة. بل في النفاس، النفاس هو، ولذلك النفاس مشتق من التنفس، والتنفس خروج هذا الشيء المحتبس تنفس وخرج، ولذلك يقال مثلا، ولذلك سمي حيض سمي نفاس، لأن في لغة العرب الحيض اسم للسيلان، ولذلك من لغتهم من الوادي إذا سال ومشى بقوة قالوا والله حاض الوادي بمعنى سال، فهذا إذا سال الدم من الحائض أو من النفس وجب الغسل، وإذا لم يحصل دم من النفس بل وضعت بدون دم ما يجب عليها الغسل. فلا غسل بها، والولد طاهر. نعم، والولد طاهر ما يحتاج إلى تغسيل، ولكن الولد إذا خرج معه الدم صار لابد من تنظيف الولد وتغسيله وتنظيفه عن القدر الذي أصابه. نعم. ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف. نعم إذا اتصف الإنسان بالستة الأشياء التي مضت، إما خرج منه المني دفقا بلذة، أو مثلا حصل منه إيلاج، أو مثلا كافر قبل أن يغتسل، أو حيض أو نفاس، لا يجوز له الصلاة ولا يجوز له الطواف ولا يجوز له مس المصحف حتى يغتسل ويزيل عليه هذا الأثر، إما أثر الجنابة وإما أثر الحيض وإما أثر النفاس. يحرم عليه، يحرم أن يصلي وهو كذا، لأنه بل يحرم على الإنسان أن يصلي وهو على غير وضوء ولو لم يكن عن جنابة ولو لم يكن عن مجبر للغسل، لو مجبر للوضوء إذا تحقق أنه غير طهارة وصلى والعياذ بالله فهذا آثم وينبغي تأديبه. وعند بعض العلماء أنه إذا صلى وهو على غير وضوء ويعرف ذلك بعضهم العياذ بالله كفره، يقول لأن هذا استهزاء بالله. الله يقول في محكم كتابه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، ثم قال وإن كنتم جنبا فطهروا. فمن صلى على هذا عامد متعمد عند بعض العلماء والصحيح أنه لا يكفر. القرآن ولو لم يمس المصحف، فالجنب لا يقرأ القرآن. الحائض لا تقرأ القرآن ولو لم يمس المصحف ولو حافظ في القرآن، سواء لو كانت المرأة حافظة للقرآن ما تقرأ وهي حائض ولا تقرأ وهي نفسة. كذلك الرجل لو كان عليه جنابة أو امرأة عليها جنابة ما يجوز تقرأ القرآن ولو لم يمس المصحف. نعم. وله قول ما وافق قرآنا. نعم له قول ما وافق قرآن، يعني قال الشيء الذي هو من باب الآداب أو من باب مثلا الاستحباب، مثل إذا ركب على دابته ولو أنه عليه جنابة يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، لأنه ما قصد التلاوة، إنه قصد الدعاء الوارد في هذا. أو مثلا يقرأ يقول يدخل الحمام يقول بسم الله، أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من القرآن، لكن ما قصد التلاوة، ها قصد بهذا. هنا وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده، إن لم يقصد التلاوة. نعم إنما قصد بذلك الدعاء. نعم مثل ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يقوله، وهي آية من القرآن، لكن ما قصد التلاوة، قصد الدعاء. نعم. كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر، وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لن يبين الحروف. نعم ما لم يبين الحروف القراءة. نعم. وقراءة بعض آية ما لم يطل. نعم أو قراءة بعض آية إذا ما طالت، قراءة مثلا تذكر كلام مدهمتان أو قال فبأي آلاء ربكما تكذبان فقط، لكن استمر هذا المنهي عنه. ولا يمنع من قراءته متنجس الفم. نعم متنجس فمه ما ينبغي يقرأ القرآن الأول، إنه ما يقرأ حتى ينظف فمه ويطهر فمه، لكن لو قرأ فلا يحرم عليه، بس نقول مكروه هذا الشيء. ويمنع الكافر من قراءته ولو رجع إسلامه. ولو رجع إسلامه الكافر ما يمكن من مس المصحف ولا يعطى مصحف ولا يمكن ويمنع من قراءة القرآن إلا إذا أسلم. حتى ولو رجع إسلامه قال أبدا، إذا أسلمت سلمناك المصحف، أما قبل تسلم لا ما يجوز هذا. نعم تسمع اسمع اللي يقرون، وهذا كلام الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم أمانة. أسمع اسمع اسمع قراءة اللي يصلون، اسمع قراءة الذي يقرؤون ما يخالف، لكن تأخذ المصحف لا، المصحف لا يمسه إلا المطهرون، وأنت نجس، نجاسة حسية ونجاسة معنوية، نجاسة معنوية بالكفر ونجاسة حسية لأنك ما عندك طهارة. نعم. ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه ويعبر المسجد أن يدخله. نعم يعبر المسجد حاجة يدخل ما يخالف، حتى الجنوب أو الحائض أو النفسة تدخل المسجد من باب وتخرج من الباب الثاني ما يخالف، لكن تجلس لا ممنوع. ما يجوز للجنوب يجلس في المسجد، ولا يجوز للحائض تجلس في المسجد، ولا يجوز للنفسة تجلس في المسجد، ما يجوز. كما أن الكافر ما يمكن من الجلوس هذا على اختلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يجيء المشركون ونزلهم بالمسجد، وجاء وفد نجران وهم نصارى وسكنهم بالمسجد، لأن هذا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم كفار، دعاهم النبي إلى الإسلام، منهم من قبل ومنهم من لم يقبل، فهذا لا بأس به. أما الجنوب والحائض أو النفس ما يجوز يجلس، لكن مرور مع المسجد لا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أقولكم جنوبا إلا عابري سبيل، عابر طريقنا، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي طريق لحاجة. نعم إذا احتاج إلى ذلك وبدون حاجة لا يمنع، رح مع الطريق الثاني، لكن ما له طريق إلا من هنا لا بأس. وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع، وكونه طريقا قصيرا حاجة. نعم وكونه طريقا قصيرا حاجة، إذا كان طريق قصير مثلا هو يختصر، قد يكون المسجد على شارعين، فإذا دخل هذا هو يبيع البيت اللي مكابر المسجد من هنا قصير، ولو مثلا منع من هذا يحتاج أنه يروح مسافة طويلة هذه حاجة، والحاجة ما يخالف. نعم للحاجة. نعم. وكره أحمد اتخاذه طريقا. نعم وكره أحمد وكره. نعم وكره أحمد. وكره الإمام أحمد رحمه الله أن يدخل المسجد لمجرد أنه يستطرقه ويطلع له، دخلت المسجد صل ركعتين ولا كرمه تيسر وكذا، أما تتخذ طريق بس تروح تردد مع المسجد ولا تصلي ولا تقرأ، الإمام أحمد كره هذا، لأن هذا ما ينتفع المضرة على المسجد بدون فائدة. المساجد بنيت للطاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة العرابي الذي دخل المسجد وبال في المسجد قال له النبي إنما بنيت المساجد للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن، هذا المساجد معمورة لهذا، مهم تتخذ طرق رايح جاي معه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفرك.